يعني لم يعد هناك مجال لحاجة زيد إليها لأن المراحل الثلاثة امتنعوا، لا السكن ولا المودة ولا الرحمة، ما رحمتنيش ولا قبلت فيه أنني عبد وإني كذا وإني كذا. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك. يبقى التزويج لمين؟ الله هو الذي زوج. إذن الجماعة اللي يجوا يقولوا واتجوز زينب وما اتجوزش زينب وعمل مش عمل. ما قالش ما اتجوزش، ده هو زوج زينب. فيه فرق بين تزوج زينب وزوج ايه؟ وزوج زينب، اهي زوجنا احنا اللي زوجنا. يبقى كان له يخالف عن امر الله؟ لا يخالف عن امر الله. وكذلك قصته مع كل زوجاته. واذ تقول الذي انعم الله عليه وانعمت عليه امسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه. نقول له الكلمه تخفي ما الله مبديه يبقى اللي ابداه ربنا ايه؟ وتخشى الناس والله احق ان تخشاه. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. ليه بقى اللي كان مداري؟ لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. يبقى لازم الحكاية بتحصل ثم نقول هبوا أن رسول الله له اختيار في العملية دي كلها ولا كانتش مسبقة وعايز ربنا يلغي ويعمل مش عارف ايه. حصلت ولا ما حصلتش؟ حصلت. لما حصلت ربنا نزع منه الرسالة ولا خلاها رسول؟ إذا لا تناقض زي اللي يجي يقول لك ويوسف همت به وهم وزي هم ويعملوا هيطة غيرانين أكثر من ربنا. نقوم نقول طيب عاد انتوا همت به هم يعني فكر فيه هنخليكوا كده والله ما احنا قايلين لكم على الصواب عشان تفضلوا كده في حيرة. هم به كما تقولون. طب لما هم بها ربنا نزع منه الرسالة ولا خلاه رسول برضه؟ يبقى إذا همه بها لم يناقض الرسالة. فإيه الفضول بتاعك ده بقى؟ هذا فضول. لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. ما كانش هيترك لأي واحد على ثانية لأنه مش عايز يفسد القضية في إن التبني ده ينهيه وإن امرأة المتبنى يصح يتجوزها من تبناه.